الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعنه وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع هذه الأحاديث المباركة العظيمة التي يسوقها المصنف رحمه الله تعالى في بيان فضل مجالس الذكر، في بيان فضل مجالس الذكر، ولا سيما التي تعقد في بيوت الله سبحانه وتعالى. قد أورد هنا هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله. وفي بعض روايات الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. وهذا يدل على أن الاجتماع على ذكر الله عز وجل والتعلم العلم والتفقه في دين الله عز وجل في بيوت الله تعد هذه أشرف المجالس، أشرف المجالس وأرفعها وأنفعها وأبركها. ومن البركات التي تكون في هذه المجالس أمور أربعة جمعها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل. قوله يذكرون الله، هذا كما نص أهل العلم يدخل فيه مجالس العلم التي يعرف فيها العباد بربهم وبشرعهم وأحكام دينهم والحلال والحرام، تتلى فيها آيات الله، تبين معانيها وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبين معانيها. هذه حلق ذكر يتناولها قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، أي مجالس العلم التي تعقد في بيوت الله سبحانه وتعالى، يعلم فيها العباد دينهم ويفقهون في شرعهم ويتلون كتاب ربهم، يتدارسون معانيه ويهتدون بهداياته. قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة. هذه الفضيلة الأولى، حفتهم الملائكة، أي حفت مجالسهم محيطة بهم من كل جانب، من جميع جوانب حلقتهم ومجلس ذكرهم لله، تحفهم الملائكة من جميع الجوانب. وهذا من رضا الملائكة بصنيع هؤلاء، مثل ما في الحديث الآخر: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، رضا بما يصنع. فهذا الحف من الملائكة للجالسين في مجلس ذكر لله عز وجل هو من رضاهم بذلك ومحبتهم لذلك. ولهذا يؤخذ من هذا الحديث وأحاديث أخرى في الباب أن مجالس الذكر مجالس الملائكة. قد تقدم في الحديث الذي قبله أنهم إذا وجدوا مجلس ذكر قعدوا جلسوا، فمجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس الذكر تتنزل عليها الملائكة، وهذا المعنى مر علينا في الحديث الذي قبله. وإذا كانت مجالس الذكر مجالس الملائكة فإن مجالس الغفلة مجالس الشياطين، وتتنزل عليها الشياطين، وفيها من المضرة على الجالسين فيها، فيها المضرة العظيمة على الجالسين فيها. قال وغشيتهم الرحمة، وغشيتهم الرحمة أي رحمة الله سبحانه وتعالى، غشيتهم رحمة الله. ومن غشيته رحمة الله، من غشيته رحمة الله فإن الغفلة لا سبيل لها عليه، تنطرد عنه وينال ما به عزه وفلاحه ورفعته في دنياه وأخرى، لأن حصول الرحمة للعبد موجبة لحصول كل خير له ورفعة في الدنيا والآخرة. وقوله ونزلت عليهم السكينة، السكينة هي الطمأنينة التي تنزل، ينزلها الله سبحانه وتعالى على الجالسين في مجالس الذكر، نزلت عليهم السكينة. ومن هذا المعنى قول الله سبحانه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وذكرهم الله في من عنده، وذكرهم الله في من عنده أي ذكرهم سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى، الملائكة الكرام الأطهار البررة، يذكرهم عند الملائكة ثناء لهم، ثناء عليهم وتعلية لشأنهم ورفعة لمقامهم. وهذا من محبة الله، محبة الله سبحانه وتعالى لمجالس الذكر والجالسين فيها. قال وذكرهم الله في من عنده. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله قوله لا يقعد قوم يذكرون الله، وفي حديث أبي هريرة ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. هذه الآن خذها فائدة مهمة، أن مجالس الذكر في الأحاديث هي مجالس العلم، مجالس الذكر التي جاء الحث على الاجتماع فيها والحرص عليها والجلوس هي مجالس العلم، لأن الحديث عندنا فيه روايتان كلاهما صحيحة ثابتة. الأولى قال لا يقعد قوم يذكرون الله، والرواية الثانية قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. إذن المجالس التي تعقد لمدارسة القرآن والتفقه في معانيه وهداياته ودلالاته، وتعقد لدراسة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التفقه فيها ومعرفة دلالاتها وهداياتها، هذا من الإقامة لذكر الله، هذا من الذكر لله ومن الاجتماع على ذكر الله. فإذا الروايتان إحداهما مفسرة الأخرى، في رواية قال يذكرون الله، والرواية الأخرى تفسرها ما يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم أي يتفقهون في معانيه، تفقهون في معانيه وهداياته. نعم. قال رحمه الله وفي حديث أبي هريرة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. السكينة هنا الطمأنينة والوقار، قوله وذكرهم الله في من عنده أي في الملأ الأعلى، كما في الحديث الآخر وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. قال المصنف ملئ خير منهم. نعم. في ملئ خير منهم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي واقد الحارث بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله إليه، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي واقد رضي الله عنه في قصة هؤلاء الثلاثة الذين مروا بمجلس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفقه الناس ويعلمهم دينهم صلوات الله وسلامه عليه، ومجالسه التي عقدها في مسجده هذا صلوات الله وسلامه عليه يعلم الناس ويفقههم في دينهم هي أشرف مجالس وجدت في الدنيا وخير مجالس وجدت في الدنيا. وهؤلاء ثلاثة نفر مروا بهذا المجلس الشريف العظيم المبارك الذي هو أشرف مجلس، كانوا مارين قريبا من مجلسه عليه الصلاة والسلام. أحد هؤلاء الثلاثة استمر في طريقه ولما أعرض عن هذا المجلس، استمر في طريقه معرضا عن هذا المجلس، واثنان أقبل عليه، اثنان أقبل على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: بينما هو جالس في المسجد، بينما هو جالس في المسجد صلوات الله وسلامه عليه والناس معه، أي في حلقة علم وفقه فقههم في دين الله سبحانه وتعالى، إذ أقبل ثلاثة نفر، وجاء في بعض الروايات مارين، يعني كانوا مارين بطريق أو في جانب قريب من مما مجلسه، يرون مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. فأقبل اثنان، أقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقبلوا إلى مجلسه عليه الصلاة والسلام، وذهب واحد، الثالث ذهب في طريقه ولم وأعرض عن مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. عادة الحلق هذا معروف تمتلئ أولا بأول، هذا عموم الحلق، فكيف بهذه الحلقة التي هي أشرف الحلق؟ الصحابة أحرص ما يكونون على ملء المكان قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال أهل العلم إن هذا الرجل الذي وجد فرجة قالوا لصدق نيته، صدق نيته في القرب من النبي عليه الصلاة والسلام والانتفاع وقوة رغبته، أكرمه الله عز وجل بأن وجد فرجة، بأن وجد فرجة فجلس فيها، جلس فيها أي قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الآخر فجلس خلفهم أي خلف الحلقة. قيل في جلوسه خلف الحلقة هو في بعض الروايات أن الثاني استحيا فجلس خلف الحلقة. قيل استحيا من النبي عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة أن يتخطى أو يتقدم أو يزاحم، فبقي في آخر الحلقة، بقي في آخرها. قيل هذا المعنى. وقيل معنى آخر وهو الأظهر، لأن في بعض الروايات ما يدل عليه، في بعض الروايات للحديث ما يدل على المعنى الثاني، وهو أنه أراد أن يذهب فاستحيا أن يذهب والنبي عليه الصلاة والسلام عنده والصحابة يفقههم في الدين ويذهب، استحيا من ذلك فجلس، جلس حياء أن يذهب. وهذا المجلس الذي مجلس النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة حوله يتفقهون في دين الله عز وجل، استحيا أن يذهب ويترك هذا المجلس، فجلس ماذا؟ نعم، حياء، جلس حياء. الأول جاء راغبا، ومثل ما عبر بعض أهل العلم صادق النية، عظيم الرغبة في الجلوس. لكن الثاني كان يريد أن يذهب لكن استحيا أن يذهب، فغلبه الحياء ومنعه من الذهاب. والحياء لا يأتي إلا بخير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي إلا بخير، فهذا الآن حياؤه جلب له خيرا. إذن هذا الثاني. والثالث أدبر ذاهبا معرضا عن مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. الأول عنده صدق رغبة، والثاني عنده حياء أجلسه في المجلس، والثالث لا هذه ولا هذه، أعرض عن مجلس الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من التعليم والتفقيه لهم في ذاك المجلس الذي جلسوه معه عليه الصلاة والسلام، فلما فرغ قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، يعني ألا أخبركم بقصة النفر الثلاثة الذين مروا بمجلسه عليه الصلاة والسلام، مروا بمجلسه عليه الصلاة والسلام، وأحدهما دنا منه، والآخر جلس في آخر الحلقة، والثالث ذهب معرضا. قال: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة. ذكر عليه الصلاة والسلام خبرهم. قال: أما أحدهم فأوى إلى الله. الآن لاحظ، الرجل الأول من هؤلاء جاء إلى الحلقة راغبا فيما عند الله، طامعا في فضل الله عز وجل، راغبا أن يحقق الله له في هذا المجلس الذي يجلسه فلاحا ورفعة وفوزا. أوى إلى الله. وهذا فيه أن مجالس العلم عندما يكون الجالس فيها صادق الرغبة في العلم والانتفاع والرفعة عند الله والفوز بثواب الله عز وجل، هو بهذا الصنيع أوى إلى الله، راجيا ما عنده سبحانه وتعالى. ولهذا من فوائد هذا الحديث أن كل جالس في مجلس علم ينبغي أن يجلسه طمعا فيما عند الله من خير الدنيا والآخرة والراحة والطمانينة والفلاح والسعادة والمعاني التي مر معنا بعضها: تغشاه الرحمة، تتنزل عليه السكينة، يذكره الله في من عنده، يطمع في ذلك كله. آوى إلى الله فآواه الله، آوى إلى الله فآواه الله، آواه الله، هذه تتضمن معاني كثيرة، تتضمن معاني كثيرة من التوفيق والتسديد والمعونة والهداية للخير والتوفيق للعلم، للعمل بالعلم الذي تعلمه وتفقه، حرص على الجلوس للتفقه والتعلم، هذه كلها تدخل تحت أو ينتظمها معنى قوله آواه الله. وأما الآخر، أما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله منه، فاستحيا، فاستحيا الله منه، جلس حياء، جلس حياء، منعه من الذهاب الحياء، منعه من الذهاب الحياء، فجلس في ذاك المجلس حياء، فاستحيا، فاستحيا الله منه. وأما الثالث، أما الآخر الذي هو الثالث فأعرض، فأعرض الله عنه، فأعرض، فأعرض الله عنه. إذن كل واحد من هؤلاء الثلاثة كان جزاؤه من جنس عمله، وهذا ماض على قاعدة الشريعة أن الجزاء من جنس العمل، فكل واحد من هؤلاء الثلاثة كان الجزاء من جنس العمل، الذي آوى آواه الله، والذي استحيا استحيا الله منه، والذي أعرض أعرض الله سبحانه وتعالى عنه، أعرض عنه. والذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، الذي قاله عن هؤلاء الثلاثة، ما يصح أن يقوله أحدنا في شيء قريب من هذا المعنى. شخص مثلا يذهب، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أعرض أطلعه الله على هذا المعنى، هل كل من يمر بمجلس علم ويذهب يكون سبب ذهابه الإعراض؟ نعم، هل كل من يمر بمجلس علم وينظر ولكنه لا يقف يذهب، هل كل من كان كذلك معرضا؟ النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله أن هذا معرض أعرض، فأعرض الله عنه. لكن من الناس من هو حاق يحتاج إلى دورة المياه، منهم من عنده سفر ما يستطيع أن يتأخر، منهم من عنده كذا، من الناس عندهم أمور وما تمكنهم، ما تمكنهم من ذلك. فحاصل القول أن هذا أمر يعلمه المرء من نفسه، إن كان ترك مجلس العلم إعراضا عنه فهذه خطيرة جدا، أما إن كان ذهب لسبب مانع منعه من ذلك فهذا أمر آخر، لكن إن ذهب زاهدا في العلم، زاهدا في الخير، معرضا عن الخير، أول عياذ بالله ربما يكون بعض الناس أعلى من ذلك، يتكبر، يتكبر ومثلا يتعالى عن أن يجلس في مجالس علم، أو هذه كلها خطيرة على الإنسان. لكن ليس لأحد أن يحكم على أحد، لا يقول هذا متكبر، ولا يقول هذا معرض، ولا يقول هذا صاد عن العلم، بل يحسن الظن بالناس ويرجو أن لهم معاذير، ويرجو أن لهم معاذير. أما النبي عليه الصلاة والسلام فالله أطلعه عن أن هذا رجل معرض، وأطلعه على عقوبة الله له، جزم بها. من هذا الذي يستطيع أن يجزم بمثل هذا؟ قال أعرض فأعرض الله عنه، أعرض فأعرض الله، جزم عليه الصلاة والسلام بالصنيع والعقوبة، صنيع الرجل والعقوبة التي من الله عز وجل، وكانت عقوبة من جنس عمله. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال البخاري: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وذكر الحديث. وفيه فضل ملازمة حلق العلم والذكر وجلوس العالم والذكر في المسجد. وفيه الثناء على المستحي والجلوس حيث ينتهي به المجلس، وفيه جواز الإخبار عن أهل المعاصي وأحوالهم للزجر عنها، وأن ذلك لا يعد من الغيبة. الإخبار عن أهل المعاصي هذا فيه تفصيل، يعني الإخبار عن الأعمال، أعمال أهل المعاصي، يعني مثلا يتكلم عن مجالس الغيبة وخطورتها، مجالس النميمة وخطورتها، مجالس الاستهزاء بالناس وخطورتها، مجالس التي تقام على موائد الحرام أو فعل الآثام أو ارتكاب المنهيات ومجالستها، هذا يعد باب نصح للناس، لأنه تحذير من تلك المجالس التي فيها خطورة، التي فيها خطورة على الناس، فيها خطورة على الناس. أما الكلام عن العصاة بأعيانهم ويتحدث عن فلان ويفعل ويترك إلى آخره، ليس له ذلك، بل ينظر في هذا الباب في ضوء قاعدة الشريعة في جلب المصالح ودرء المفاسد، في جلب المصالح ودرء المفاسد، ويكون ذلك في حدود المصلحة مما لا مفسدة فيه. مثلا شخص جاء يستنصح، يقول فلان تقدم لزواج ابنتي، أريد تبين لي، أنت تعرفه وهو جارك، له أن بل هو مؤتمن أن يقول عنه هو كذا وهو كذا وهو كذا، يعلمه يخبره، أو حتى يقول إجمالا أنا أنصحك أن تعتذر منه، ما أراه مناسب لبنتك، وما يحتاج أن أفصل فيه إذا كان يعلم عن أمور كبيرة يعني يكون فيها خطورة على ابنة هذا المستنصح. فالحاصل أن هذه المسألة لأهل العلم فيها تفصيل. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد، حلقة علم، مجلس ذكر في المسجد يتذاكرون، فقال: ما أجلسكم؟ لأي شيء جلستم في هذه الحلقة في هذا المسجد؟ قالوا: جلسنا نذكر الله، أي يذكر بعضنا بعضا بالله سبحانه وتعالى، أو أن فيهم واحد من أهل الفقه والعلم يذكرهم بالله عز وجل. قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذلك، يعني ما عندكم سبب آخر لهذا الجلوس أو قصد آخر؟ قالوا: ما جلسنا إلا لذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، يعني لم أطلب منكم الحلف لأني أتهمكم بالكذب أو أشك في صدقكم فيما أخبرتم، قال وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما كان له منزلة من جهتين، من جهة أنه رضي الله عنه كاتب الوحي، جهة أنه كاتب الوحي من كتاب الوحي رضي الله عنه، والجهة الثانية أنه أخ لإحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا يقال له خال المؤمنين، لأن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين، فيقال تقديرا واحتراما ومعرفة بالقدر يقال معاوية خال المؤمنين، معاوية خال المؤمنين. ومعاوية رضي الله عنه صحابي جليل له منزلة عظيمة في قلوب أهل الإيمان ومحبة كبيرة رضي الله عنه وأرضاه، وله مناقب تدل على مكانته وفضله رضي الله عنه. وكما قال أحد السلف معاوية ستر، من هتك هتك ما وراءه، الذين يتجرؤون على معاوية سيتجرؤون على خيار الصحابة من مثل أبي بكر وعمر، وهذا الواقع أن من يتجرأ على واحدة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يفتن وتضيع نفسه، فيتجرأ على بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال معاوية ستر، من هتك هتك ما وراء. الحاصل يقول رضي الله عنه ما كان أحد بمنزلتي من رسول الله، يعني كاتب وحي وأيضا أخته زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال ما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني. فكانت الأحاديث التي يرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام قليلة، الحديث التي يرويها عن الرسول صلى الله عليه وسلم قليلة ليست كثيرة. وقيل في السبب أنه محتاط، ما يروي إلا في غاية الطمأنينة، وهو قصد ذلك، يعني قصد أن يؤكد لهم الشيء الذي يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من شيء قليل يرويه في أمور هو متثبت منها تماما. فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا، يعني يتذاكرون النعمة، نعمة الله عليهم بالإسلام والهداية لهذا الدين ونجاتهم من الشرك من الضلال من الباطل، فيذكرون نعمة الله عليهم متحدثين بنعمة الله شاكرين لله سبحانه وتعالى. فقال لهم عليه الصلاة والسلام آلله ما أجلسكم إلا ذاك، استحلفهم بالله، ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك، ما عندنا شيء آخر ولا اجتمعنا لغرض آخر. قال عليه الصلاة والسلام أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، أي لم أطلب منكم الحلف اتهاما لكم بالكذب أو شكا في صدقكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة، أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. وهذا تقدم في الحديث وذكرهم الله في من عنده، أي مباهاة بهم عند الملائكة الكرام الأطهار البررة، فهذا فيه أن من شرف مجالس الذكر أن الله سبحانه وتعالى يباهي بالجالسين فيها الملائكة، يباهي بهم الملائكة وهو غني عن مجلسهم وغني عن اجتماعهم وغني عن ذكرهم لله سبحانه وتعالى وغني عن طاعاتهم وعباداتهم، غني عن ذلك كله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. في الحديث القدسي يقول الله تعالى: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. أي أنه سبحانه لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى، بل الأمر كما قال: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله قال آلله ما أجلسكم إلا ذلك، أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم. قال الشارح: وحذف المصنف جوابهم وهو في مسلم ولفظه، فقالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك، وهو من قلم الناسخ. الأولى في التعبير أن لا يقال حذف المصنف جوابهم، يعني بعد المصنف في نساخ، في بعد المصنف نساخ لكتابه، فلو قدر أن الشارح وقف على نسخة بخط المصنف، على نسخة بخط المصنف نفسه، أيضا لا يناسب أن يقال حذف، وإنما يقال سقطت من المصنف سهوا أو عبارة بهذا المعنى، لكن لا يقال حذف المصنف جوابهم. ولهذا الشارح الشيخ فيصل قال: وهم من قلم النساخ، وهم من قلم النساخ. وقديما كانوا يقولون النساخ المساخ، والنساخ على نوعين، النساخ على نوعين: نساخ طلاب علم وينسخ لنفسه يتعلم ويتفقه وعن رغبة، ونساخ مرتزقة، يعني أعطاه الله كتابة متقنة ويأتيه الناس بمال، يعني تنسخ لهذا الكتاب، ما فيه المطابع في ذاك الوقت طباعة الكتب، وإنما إذا أراد أحدهم كتابا ذهب إلى النساخ وأعطاه ثمنا وقال: انسخ لهذا الكتاب. فبعض المرتزقة قد يكون يتهاون، ما نقول مثلا يتقصد، بعضهم يتهاون ويستعجل، وربما يسقط أشياء، ربما يسقط أشياء. وإذا كان في نفسه هوى وبدعة وضلال، ربما أيضا أحدث شيئا، أحدث شيئا. ولهذا يعني مسألة نسخ المخطوطات وتحقيق المخطوطات ينبغي أن ينظر أيضا من الناسخ، ويعرف من هو وما هي مكانته، لأنك تأخذ عنه ما نسخ فتطمئن إلى، وإذا كان يعني تبين من سيرته ما يتهم به أو من كتابه ما يتهم به، يكون المرء على حذر حتى لا ينسب إلى المصنف ما لم يكتبه وما لم تخطه يده، فيكون هذا في حيطة وانتباه. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا.